حملت كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ماشي يا حبيبي، بارك الله فيك، مبروك يا حبيبي، جزاكم الله خير. سعيد بك يا بنتي، انا كنا كل حبك يا وفاتك والرخاء كلها في جد زي ما انت عارفه. انا ايه رمي كمان ايه صلاه لا هي ايه الصوره الطويله مثلا تؤلات واخلات وانا لقطع صوت لما تيجي تقراي وسعها لقطع صوت قطع صوت ليها وانتي ربنا ربنا يبارك. ايوه انت ربنا يزيدك من فضله. مبروك يا حبيبي، اتفضلي تعالي يا رانيا معلمتك رانيا مش كده؟ بصي يا رانيا هي كلها هي بصي يا بنتي انا قلت لها ملحوظه ان هي كلها الرخوه والمتوسطه بتاعها ولو مثلا وسعها قطع الصوت ده صوت بتحول الصوت الرخوه الى صوت شديد، فهي عندها كل الحب الرخوه والمتوسطه شديده مقطوعه في النقطه اللي لازم تظبطيها وتظبطيها طول الحب. وده بياتي بالتجربه اللي هو عدم التكلف. وسعها